قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الربا والصرف: قال: ولا ربا في ماء ولا فيما لا يزن عرفا لصناعة كفلوس غير ذهب وفضة، ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز. سبق معنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين في هل ربا الفضل يلحق بربا النسيئة أو يقتصر الأمر على ربا النسيئة. قلنا أن الظاهرية قد ذهبوا إلى أنه لا ربا إلا في النسيئة، وأما الأئمة الأربعة جمهور أهل العلم قد ذهبوا إلى أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا نسيئة وربا فضل. وأما حديث لا ربا إلا في النسيئة فإنه في مسلم، ولكن الجواب عنه من خمسة أوجه: الوجه الأول أن هذا الحديث منسوخ، ولكن هذا جواب ضعيف. الجواب الثاني أن هذا محمول على ما إذا اختلف الجنس فإنه لا ربا حينئذ إلا في النسيئة. الجواب الثالث أن هذا الحديث مجمل، بينته أحاديث أبي سعيد وحديث عبادة وغيرهما. الجواب الرابع أن هذا الحديث رواته أقل من رواة أحاديث ربا الفضل، ومن المرجحات أن ما كان رواته أكثر فإنه مرجح على ما رواته أقل. الجواب الخامس أن هذا الحديث يدل على أنه لا ربا فضل بالمفهوم، وحديث أبي سعيد وغيره تدل على أن التحريم فيها بالمنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. حينئذ من قال بأن الربا نوعان: ربا نسيئة ربا فضل، ربا الفضل لم يرد إلا في ستة أشياء: الذهب والفضة والملح والشعير والبر والتمر، فهل يقاس عليها غيرها؟ فلا يجوز أن تبيع التمر بالتمر والبر بالبر والملح بالملح والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، مهما اختلف في الجودة والرداءة والقدم والحداثة. فهل يقتصر الأمر على هذه الستة الأشياء أو يلحق بها ما عداها مما اجتمع معها في العلة؟ أيضا على قولين: من قال، وهم بعض أهل الظاهر الذين ينكرون القياس، اقتصروا على هذه الستة الأصناف، ومنه ووافقهم بعض العلماء على هذا. والصحيح والقول الثاني أنه يلحق بها، وهذا الأئمة الأربعة يلحق بهذه الستة الأصناف ما جامعها في العلة. وقلنا أن العلة في أمرين: الأمر الأول الأشياء الأربعة التي هي البر والتمر والشعير والملح، فهذه لها علة، والذهب والفضة لها علة. وأخذنا الأمر الأول وذكرنا أن لها، أن العلماء اختلفوا على أربعة أقوال: الطعم والادخار، هذا قول المالكية، والقول الثاني أنه الكيل والوزن مع الجنس، القول الثالث أنه الطعم فقط، القول الرابع أنه الطعم مع الكيل والوزن والجنس، وهذا أرجح الأقوال. إذن بقي معنا علة الذهب والفضة. الذهب والفضة لأنها مقصودة في ذاتها، قال بعضهم إن العلة كونها ذهب وفضة، وعلى هذا فلا يلحق بها سائر النقود، وعلى هذا القول لو قلنا به لجاز الربا في النقود اليوم، ولكن هذا القول قول ضعيف، والقول الصحيح أنه أن العلة في الذهب والفضة أنها الثمنية، بمعنى أنها ثمن معتبر لسائر السلع. الفلوس اليوم الموجودة تأخذ حكمها لأنها أثمان للأشياء، ولأنها مغطاة بالذهب والفضة. فمن المتعارف عليه في عرف الأسواق الدولية أن كل دولة لا بد أن يكون لنقدها الذي تتعامل به يكون له ذهب غطاء من الذهب والفضة يكون عند مؤسسة النقد، فحينئذ تأخذ هذه الدراهم اليوم الموجودة حكم الذهب والفضة، بمعنى أنه يدخلها ربا الفضل ويدخلها ربا النسيئة، وهذا ما انتهى إليه قرار هيئة كبار العلماء بأن الدراهم الموجودة اليوم أنها تأخذ حكم الذهب والفضة من حيث دخول الربا ربا الفضل فيها، ومن حيث وجوب الزكاة فيها، ولكنهم اعتبروا أن كل إصدار جنس، فالريالات السعودية لأنها مصدرة من السعودية تعتبر جنس، والدولارات لأنها صادرة من بلادها تعتبر جنس، والليرات مثلا اللبنانية تعتبر جنس، فحينئذ لا يجوز بيع الجنس الواحد بمثله متفاضلا، فلا يجوز أن تصرف 100 ريال ب110، ولكن إذا اختلف الجنس جاز التفاضل بشرط أن يكون يدا بيد، كما لو صارفت 1000 دولار ب4000 ريال يجوز التفاضل، ولكن لا يجوز النساء. إذن بهذا يتقرر أن علة الذهب والفضة هي الثمنية، وأن الدراهم الموجودة اليوم تأخذ حكم الذهب والفضة في جميع الأحكام. قوله لا ربا إلا لا ربا فيما، بمعنى يجوز أن تبيع جيك بجيكين، مثلا ماء مالح بماء صالح للشرب، هذا قليل بكثير يجوز ولا يدخله الربا، مع أنه مكيل لكنه لأنه ليس بمال، ولهذا مر معنا أنه لا يجوز بيع الماء. نعم. ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته. هم يقولون، المؤلف يقول إن المكيلات بجنسها لا يجوز التفاضل فيها، والموزونات بجنسها لا يجوز التفاضل فيها. إذن الحديد والنحاس هذا موزون يدخله الربا، لكن لو أن إبريق من النحاس صنع فيجوز أن تبيع بريق ببريقين، إبريق بإبريقين، إناء بإناءين، لأنه لا يوزن وإنما يباع عدا، هذا معنى قوله ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته، أي لأن الصناعة دخلت كالسيارة بالسيارتين، مع أنه على قول المؤلف لا يجوز أن تبيع حديد بحديد متفاضلا، لكن لما دخلت السيارة دخلت الصناعة فحين وهي حديد أصلها حديد، فلما صنعت ودخلتها آلة الصناعة رفعها عن هذا الحكم. غير الذهب والفضة، الذهب والفضة متعلق الأمر بذاتها، فمثلا قلادة بكيلو، قلادة تسوى مثلا أو فيها نصف كيلو جديدة، لا يجوز أن تبيعها بتبر قطع كيلو مثلا، فلا يجوز أن تباع، لأن الذهب ينظر إليه على أنه ذهب سواء مصنوع أو غير مصنوع. شيخ الإسلام وابن القيم ذهبوا إلى أنه إذا دخله الوزن، إذا دخلته الصناعة جاز التفاضل فيه، لكن هذا القول وإن قاله شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فإنه ضعيف، وهذا من الأقوال التي عرفت بضعفها عن شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن، هذا رواية واحدة ليس فيه الربا الفضل، مطعوم لا يكال ولا يوزن، مثل جوز الهند ومثل البيض ومثل البطيخ، فإنه مطعوم لكنه لا يكال ولا يوزن فلا ربا فيه، لكن على قول الشافعي فيكون فيه ماذا؟ يكون فيه ربا الفضل، لأنه يقول إذا اجتمعت، إذا حصلت علة واحدة وهي الطعم فلا ننظر للكيل ولا للوزن، وحينئذ يدخله الربا. فيكون في هذه المسألة قولان، قول أنه يجوز فيه الربا لا يدخله الربا، وقول يدخله الربا، وهذا قول الشافعي. وقلنا القول الصحيح أنه كل مطعوم يكال ويوزن أو يوزن فإنه يدخله الربا، وما لا فلا يدخله الربا. فيجوز حينئذ جوز الهند والبيض والبطيخ والرمان والتفاح وما شاكله، يجوز أن تبيع بعضه ببعضه متفاضلا. نعم. قال: ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والقبض. هذا الشرط الثاني. الربا يقوم على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى وهي التي مضت أن الربا يدخل، ربا الفضل يدخل في الأصناف الستة وما مثلها في العلة. القاعدة الثانية أن الشيء بجنسه لا يجوز فيه التفاضل ولا النساء، بمعنى يشترط فيه التماثل ويشترط فيه الحلول، يشترط فيه شرطين: كل شيء يدخله الربا، ربا الفضل، فإنه لا يجوز أن يباع بجنسه متفاضلا ولا في أحد العوضين تأخير. فيشترط فيه شرطين: الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابض. نعم. قال القاعدة الثالثة إذا اختلف الجنس، وتأتي إن شاء الله. قال: بالمجلس لقوله عليه الصلاة والسلام فيما سبق يدا بيد، قال: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة. يقول إن المكيلات لا تباع وزنا، فالتمر يكال في مثلا إناء، هذا الإناء يسع 5 كيلو، جاء رجل يريد أن يشتري 100 كيلو، فتحسب له 20 مرة في هذا، تحشي هذا الإناء وتبيعه. يقول ما يجوز تبيعه وزن، لو أنك جئت بالتمر وجعلته في الميزان وجعلت الكفة الثانية فيها 5 كيلو، يقول لا يباع المكيل وزنا ولا الموزون أصلا لا يباع كيلا. نعم. ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا ولو تمرة بتمرة، هذا قول ضعيف. التمرة بالتمرة تباع التمرة بالتمرة بمثلها، هذا قول ضعيف أشار إليه المؤلف. نعم. قال ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا فلا يصح نفس كيلا. الشيء لا يباع الموزون كيلا، فمثلا الموزونات الآن مثل اللبن يباع باللتر، فلا يقول ما تأتي بتبيئه مكيلا، ومثل الحديد لا يباع إلا وزنا لا يمكن أن تأتي به ولا يجوز أن تكيله كيلا. نعم. قال لماذا؟ يقول لأنه المكيلات لا يعرف التساوي فيها بجنسها إلا كيلا، والموزونات لا يعرف بيعها ببعضها متساويا إلا بالوزن، لأن الكيل في الموزونات والوزن في المكيلات لا يمكن أن يوصلنا إلى التساوي الصحيح. نعم. قال لقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل، رواه الأثرم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ولأن ما خلف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، فمعيار الكيل الشرعي هو الكيل، ومعيار الموزونات الشرعي هو الوزن، لكن الآن في هذا الزمن قد خرج ما يمكن أن يصلنا بالتساوي تماما، فإذا حصل العلم بالتساوي فإنه يجوز. مثلا يجوز أن أبيع البر وزنا إذا كان الوزن يوصلنا إلى التساوي قطعا، بمعنى بر ببر أبيعه وزنا وهذا وزنا، وزن هذا وزن كيلوين وهذا وزن كيلوين، والميزان دقيق، فيجوز على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل، فمتى حصلت التماثل والتساوي فهو العلة. أما كونه مكيل لا يمكن إلا كيلا وموزون لا يمكن إلا وزنا، فهذا ليس بمقصود لذاته، متى حصل العلم بالتساوي فإنه يجوز. ولهذا فيه قول آخر أو القول الثاني أنه يجوز أن تبيع المكيلات وزنا ولا تبيع الموزونات كيلا، ولكن الصحيح أنه أي شيء يجوز أن يباع بجنسه إذا حصل التساوي الدقيق. هم يقولون أنك إذا بعت المكيل وزنا لا يحصل التساوي، وإذا بعت الموزون على طريقة الكيل لا يحصل التساوي، ويقولون أن هناك قاعدة، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه من قواعد الربا أيضا، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم. قال ولأن ما خلف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، والجهل به كالعلم بالتفاضل، هذه القاعدة، والجهل بالتماثل به أي التماثل كالعلم بالتفاضل. نعم. قال ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح، هذا مما يؤيد قولنا إذا حصل التساوي على وجه الدقة صح. يقول لو أنك الآن هذا البر بعته وزنا، جيت وزنت في الميزان 3 كيلو، فقلت هذه 3 كيلو بر، اعطني مثلها 3 كيلو بر وزنا أيضا، يقول لوها نحن قلنا هذا لا يصح على كلام المؤلف، يقول لو أخذنا البر اللي منها هنا والبر اللي منها هنا وكلنا هذا فأصبح 3 كيلو وكلنا هذا فأصبح 3 كيلو، يقول صح. إذن علمنا منها هنا أن المراد التساوي، فمتى حصل بأي طريقة حصل العلم به فإنه يصح، أي يصح البيع. نعم. قال: ولا يباع بعضه أي بعض المكيل والموزون ببعض من جنسه جزافا لما تقدم ما لم يعلم تساويهما في المعيار الشرعي. مثلا هذه صبرة تمر، كومة تمر، وهذه كومة تمر، وجاء رجل حاذق يعرف وزنه، قال: والله هذه تقريبا 15 كيلو وهذه 15 كيلو، إذن يقول لا يجوز أن تبيع هذه بهذه، لا بد أن يكال هذا ولا بد أن يكال هذا، أما جزافا هكذا فلا يجوز. نعم. فلو باعه صبرة بأخرى وعلما كيلهما وتساويهما أو تبايعاهما مثلا بمثل وكيلتا فكانتا سواء صح. لكن لو أنهم كالوها أو فيه كيل سابق فيجوز، لأن علمنا التساوي. كل هذه التفريعات والتي ستأتي لماذا يقولون؟ لأنه لا يحصل التساوي. نحن نقول لسنا متعبدين بكلام إلا بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مثلا بمثل. فمتى علمنا ظنا غلب على ظننا أن هذا الشيء الذي سيباع بجنسه متساويا، هذا يساوي هذا، وزنه يساوي وزنه، كيله يساوي كيله، فإنه يصح البيع على هذا الوضع. نعم. قال: وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها، فإن اختلف الجنس كبر بشعير وحديد بنحاس جازت الثلاثة، أي الكيل والوزن والجزاف، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم وأبو داود. أهم شيء إذا هذه القاعدة الثالثة، وهي أنه إذا اختلف الجنس بر بتمر، شعير بملح، ريالات سعودية بدولارات أمريكية، فحينئذ ليس عندنا إلا شرط واحد، لا نعتبر التساوي. لو باع 100,000 ريال سعودي بمليون دولار يجوز، لكن بشرط واحد وهو التقابض يدا بيد، يدا بيد، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها. هذا أصله مبحث منطقي، لكن دأت إليه معرفة الجنس. إذا كانت القاعدة الثانية والثالثة مرتبة على الجنس فلا بد، ما هو هذا الجنس؟ فيقول: الجنس ما شمل أنواعا مختلفة، مثل التمر. التمر اسم جنس يشمل تمر السكري هذا نوع، ويشمل الصفري هذا نوع، ويشمل الأجوة هذا نوع، ويشمل الإخلاص، ويشمل كذا ويشمل كذا وكذا إلى آخره. فإذا هذا جنس، لأنه اسم دخل تحته أنواع. البر يدخل تحته ما يسمى بالجيمي، وما يسمى بالبر القصيمي، وما يسمى بالبر الحجازي إلى آخره. وهكذا أيضا الشعير يدخل فيه كذا وكذا وكذا، والملح ملح مائي وملح معدني، وحينئذ والذهب يدخل فيه التبر، ويدخل فيه المصنوع، يدخل فيه القديم، ويدخل فيه الجديد، وهكذا الفضة. فإذا كل من هذه جنس، فهو ما شمل أشياء مختلفة أنواعها، ما شمل أشياء أو أنواع مختلفة. لكن فيه ما يسمى عند المناطق جنس بعيد وجنس قريب، بمعنى أنه كل جنس قد يكون أعلى منه جنس آخر، فيكون هو بالنسبة لما فوقه نوع، مثل الآن الإنسان، الحيوان جنس على كلام المناطق جنس، ليدخل في هذا الجنس الإنسان والحيوان اللي هو البهائم وكل ذات عجمة. الإنسان جنس يدخل فيه زيد وعبيد وفلان وأسود وأحمر، فهو جنس لما يدخل تحت من أنواع، فهو جنس قريب، والجنس البعيد ما هو؟ الحيوان، وهكذا. وأيضا يدخل تحته، والجنس يدخل تحته أو يفرق بينه بما يسمى بالعرض، ما يسمى بالوصف العرضي، ليفرقون بين الأنواع أيضا. الحاصل أن أهم ما عندنا أن نعرف الجنس والنوع، وأن الجنس قد يكون جنسا لما يدخل تحته وإن كان هو يدخل في نوع آخر من أنواع الجنس. نعم. قال: والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. النوع ما يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها، مثل السكري الآن يشمل هذه التمرة وهذه التمرة وهذه التمرة وهذه التمرة وهذه التمرة، كل واحدة مختلفة، فهذا يسمى نوع. نعم. وقد يكون النوع جنسا وبالعكس. هذا معنى كلامنا، وقد يكون النوع جنسا وقد يكون بالعكس، مثل الإنسان والحيوان. نعم. قال: والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص، وكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس، وقد مثله بقوله: كبر ونحوه من شعير وتمر وملح. وفروع الأجناس كالأصناف الستة، كل واحد منها جنس، وهكذا الحديد جنس، اللحم جنس، الحيوان جنس. نعم. قال: وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس، لأن الفرع يتبع الأصل. فلما دقيق البر جنس، لأن سيدخل فيه دقيق الجامي ودقيق حجازي ودقيق إلى آخره، فهذه أيضا أجناس أخص من الجنس الأول، فهي جنس وإن كانت هي في الأصل نوع. والأخباز، خبز البر يختلف، قد يكون مثلا ما يسمى بالصامولي وما يسمى بالتميس وما يسمى بالشامي وما يسمى، وهكذا الأدهان، دهن دهن الزيت وإلى آخرها، المهم اذكروا ما تريدون. نعم. قال: لأن الفرع يتبع الأصل، فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا، فدقيق الحنطة جنس ودقيق الذرة جنس، وكذا البواقي جنس أخص بالنسبة لأصله. نعم. قال: واللحم أجناس باختلاف أصوله، لأنه فرع، يعني لحم البقر جنس، لحم الغنم جنس، لحم الضأن والمعز جنس، لحم الإبل جنس. نعم. لأنه يشمل أشياء مختلفة، هذا لحم وهذا لحم وهذا لحم وهذا لحم. نعم. قال: لأنه فرع أصول هي أجناس، فكان أجناسا كالأخباز، والضأن والمعز جنس واحد، ولحم البقر والجواميس جنس، ولحم الإبل جنس، وهكذا. نعم. قال: وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله لما تقدم. لبن الإبل جنس، ولبن المعز جنس، والضان ولبن الإبل جنس، وهكذا. قال: والشحم والكبد والقلب والإلية والطحال والرئة والكارع أجناس. أجناس وإن كانت هي في الأصل أنواع من الحيوان، لكنها إذا نظرت إليها بنفسها فهي جنس، اللحم جنس، الشحم جنس، الكبد جنس. الفقهاء يفرقون بين اللحم وبين الحوايا، ولهذا في نواقض الوضوء قالوا إن الحوايا لا تنقض الوضوء، لحم الإبل، وإنما الذي ينقضه هو الهبر اللحم. وعلى كل حال هذا في ضعيف، قول ضعيف، لكنه هنا أيضا قول ضعيف، فاللحم من حيث هو جنس واحد. نعم. قال: لأنها مختلفة في الاسم والخلقة فيجوز بيع جنس بآخر متفاضلا، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. هذا الحديث يقول لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. مثلا إنسان عنده 15 كيلو غنم شات ذبحها ورأى أنها ستفسد عليه، فجاء لزيد قال: أنا سأعطيك هذه 15 كيلو، وأعطني هذا العناق الصغير اللي وزنه الله أعلم 14 أو 15 كيلو. يقول: لا يجوز، لا يصح أن يباع اللحم بجنسه. لكن لو أنه من غير جنسه، مثل لحم غنم ببعير أو لحم بعير بشات حية، فيصح. وعلى كل حال، فالحديث الذي ذكره حديث مرسل والموصول فيه ضعيف. وهذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على 3 أقوال، اللي هو بيع اللحم بالحيوان. القول الأول أنه لا يصح، القول الثاني أنه يصح. لماذا؟ قالوا: لأن المقصود فيه مقاصد كثيرة للحيوان، فيراد للأكل، ويراد للحلب، ويراد للانتفاع. وإذا لما كان فيه مقاصد متعددة، فإذا خالف اللحم من هذه الحيثية. اللحم مقصوده الأكل فقط، أما الحيوان فمقصوده الأكل، ومقصوده الحليب، ومن مقاصده أيضا النفع، أن تركب عليه أو أن تنتفع منه بأي نفع ما. القول الثالث يقول: إن ننظر إلى قصد صاحب الحيوان الحي، إن كان قصده اللحم، قصد صاحب اللحم، قصد صاحب اللحم. إن كان حينما يريد أن يستبدل هذه الشاة الحية بهذا اللحم، إن كان يقصد لحمها فقط فلا يصح، وإن كان لا يقصد فيصح. وعلى كل، الصحيح جواز ذلك، لأن الحديث ضعيف، واللحم جنس والحيوان جنس آخر.